الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستفتح بالذي هو خير ونواصل هذه المحاضرات في شرح فتح المغيث للإمام السخاوي رحمه الله تعالى. إن شاء الله جميع الإخوة الحاضرين يكونوا قضوا إجازة العيد على خير يعني حال، نسأل الله أن يوفقهم جميعا يا رب العالمين. تفضل يا شيخ سعيد. ازيك يا محمد؟ الحال الشيخ محمد ده راجل إمام في العلل، ولكنه يعني يحب دائما يلقي نظرة على الزباين. الصوت أنت لا تسمع؟ يعني الصوت كده ليس واصلا؟ ما هو الشيخ عماد اللي قصد كده بيقول لك الصوت هتعدله؟ خلاص ربنا يعدل لك الحال. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا متوقفين عند بعد ما ذكرنا، ولكن قد يقال فيه احنا كنا ايوه قد يقال يعني اخر مقطع في الكلام على تقديم او تفضيل صحيح الامام البخاري على صحيح الامام مسلم او بالعكس كأحكام إجمالية ليست تفصيلية، وفاضل من الإجمالية هو المقطع اللي هيقوله الشيخ سعيد كده. بس إن كان صوت الشيخ سعيد مش طالع هتبقى مشكلة. ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولكن قد يقال لا يلزم من ذلك أرجحية المصنف، كما أنه لا يستلزم المرجوحية، ويجاب بأنه الأصل، ومن ثم اتجه تعلق الأولية بالمقصود. طبعا دي عبارة من عبارات اللي هي المتقدمين، اللي أحيانا كثير يعني من الدارسين الآن ما تبقاش واضحة في المقصود منها. فهو قوله لا يلزم من ذلك أرجحية المصنف، يعني تقديم صاحب الكتاب إنه هو أعلم من الإمام مسلم لا يقتضي إن الكتاب نفسه يكون راجح باعتباره هو مؤلف، لأن قد يكون المؤلف يعني عالماً، ولكن لا تكون كل مؤلفاته على قدر علمه. فما دمنا بنتكلم على طريقة المناط قد كله، خلي بالك بعد القرن التاسع كثير من مصطلحات العلوم بيحصل فيها تناول على كلام أهل المنطق، اللي هو يناقش في ثبوت الشيء للجنس البشري أو للفصل وهو مثلا كذا، وإحنا أصلا يا بتوع المصطلح ما إحناش مهيئين لكده، أو إن اللي بيدرسوا لنا المصطلح مشكورين هاجروا هذه الكتب اللي هي مؤلفة بهذه الطريقة، وبدأوا هم يدخلوا علينا المصطلحات بطريقة الجمع من مؤلفات أخرى. فطبعا بيمشي الواحد على كده، تيجي تقول له اقرأ فتح المغيث، أو تقول له اقرأ مثلا تدريب الراوي، أو تقول له اقرأ توضيح الأفكار، ما يبقاش مستسيغ الصيام. ليه؟ لأنه هو تعلم أصلاً أول ما بدأ اتفتح ذاكرته على ناس طبعاً يعني علموه أو درسوه، وطبعاً هم سواء الطالب ولا اللي درس له، إحنا اللي قصرنا في أننا نحاول أن تنتقل أفكار المصطلح من الطريقة اللي كانت بتؤلف بيها إلى الطريقة اللي ممكن تفهم بيها عن طريق يعني أشخاص يكونوا أكفاء من ناحية التمكن من الأمرين، بحيث ينقلوه نقل مأمون الجانب، ما يبقاش فيه يعني ما يسمى بالعصرات. زاد على كده بقى ان انت لما تيجي يعني تواصل تبص تلاقي ان هو بعد ما درس لك من الكتب دي طعن لك في الكتب دي ويطعن لك بحاجات وجيهة من وجهة نظرك انت، باعتبار ان انت ما عندكش خلفية. فنيجي احنا نخش بقى دلوقتي بعد ما المسألة دي كده نلاقي لا ان في حاجز عايز نخترقه علشان خاطر ترجع ان المصطلح. هل الناس اللي كتبوا المصطلح ده هم كانوا ناس مثلا يعني ادخلوا الاسلوب المنطقي لان هم داخلين مع الفلاسفة في تحريم المنطق ولا تحليله؟ لا، ما كانوش هم طرف، لكن وجدوا ان كل الفكر في الوقت ده غلبت عليه الناحية العقلانية وخضعت كل الصياغات لمصطلحات المنطق، بحيث لما يكلمك وانت ما انتش عارف منطق تكتر الشبهة اللي في دماغك ان علماء الحديث المتأخرين أتلفوا المصطلح وغيروه وكذا وكذا، وطبعا يجيب لك دليل وانت اصلا ما انتش عندك حتى كف او اهليه لانك تعرف الدليل يدل ولا ما يدلش. فنيجي احنا ندخل نبص لك خلاص انت اتبرمجت والحمد لله على كده، ومحتاجين بقى نقعد فتره نفك الشفره ان يا عم الكتب دي صح. والعيب في اللي هو فتح دماغك على مدخل يعني انه ده بس هو الصح، وان التاني ده لا ما هو الصح لانه داخل فيه المنطق والمنطق كفريات. فلذلك العبارات دي الصياغة دي لو انت بقى طبعا ما تقدرش تعود نفسك عليها. ايضا اللي هم يقوموا بمهمة التعليم دول ما فيش تفرغ كامل عشان يصيغ مخك انت صياغة كاملة، لانه هو نفسه مخه معمول مرحلة، بحيث ما تتقطع عنه المرحلة لا هو اللي قادر يجيب ورا يكسكس تاني ولا هو اللي قادر يمشي. ولذلك اللي بننصح به اخواننا او طلبة العلم انه هو ما يدخلش المذهب في العلم عشان ما يحبوبكش. انت اقرأ العلم اللي انت عايزه، سواء عند واحد بيقول منطق، سواء عند واحد ما بيقولش منطق، سواء عند واحد بيمزج المتن بالشرح زي السخاوي ما هو هنا، وواحد تاني بيشرح المتن قطعة قطعة زي ما هو عند الشيخ السيوطي وهكذا، بحيث انك انت اللي يهمك انك تصل للمعلومة، خاصة انك انت ما بترتكبش محرف. يعني الكتب نفسها طبعا في كتب يقول لك حذر منها العلماء، تعال حذروا منها ليه؟ تبص تلاقي ان اللي بيحذر منه ما ينفعش دليل، بس انت اصلا ما تعرفش النص يدل ولا ما يدل، فانت اللي يهمك انهم حذروا منها. لدرجة ما اقترحت في وقت من الأوقات إن ادرسوا علل الحديث من خلال حلية الأولياء افتكروا الناس ان انا خلطت ما بين السمك والتمر الهندي. ليه؟ قال لك ده الحليه دي من الكتب اللي هي محدوده الاطلاع، لان فيها تصوف والتصوف كله كذا كذا كذا، وانت طبعا ايه مبرمج جاهز. فلما فقول لي طيب الحل ايه، احنا قاعدين في وسط ناس تملك القرار ان يوافقوا او لا يوافقوا، وهم اقطاب المذهب، لكن ما يقدرش يقول انا احكم المذهب في العلم، فعايز اي تقيه بحيث ان هو ايه يخرج من الموضوع. فكان اقصى شيء انه هتولنا نماذج من الحليه تفيد ان الكتاب ده فيه علل حديث واحنا نوافق. وخلاص يا فرج الله، هات يا عم امثله من حليه الاولياء يقول فيها الامام ابو نعيم هذا الحديث اختلف فيه على قتاده من عشره اوجه، الاول كذا ويسند، والثاني كذا ويسند، والثالث كذا ويسند، لغايه ما يخلص العشره ثم يرجح او لا يرجح. اين مدخل المذهب الان؟ ده موضوع كله النبي عليه الصلاه والسلام والمرويات وقواعد المحدثين. فعلى مضض لما خد اخونا ده الموافق وطلع فعلا رساله تشهد بان الكتاب ده الجانب الحديثي فيه جانب من اعلى ما يكون في وقت علل الدار قطني. وطبعا الشخص اللي قدمه ده هو والده او جده تقريبا كان مفتي المملكه العربيه السعوديه، فراجل مفحوص ما يقدرش اي واحد يحك جار ودنه فيه. فايه اللي يقدروا يعملوه؟ قال لك احنا هنقفل الحليه بعد الرساله دي ومقفوله لحد دلوقتي. اما جينا احنا هنا نعملها احنا مالناش في العلل، فخلينا اللي يضعف الحديث يقوي. فلا ده مش ولا ده مش لاجل المذهب لا شيء. تفضل يا عم الشيخ. فعبارة الشيخ هنا الشيخ السخاوي قد يقال ان بعد ما قدمنا البخاري وقلنا لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، قال ومع ذلك لم ينتهي النزاع. ليه؟ قال احنا مش احنا بنشتغل منطق؟ قال اه بنشتغل منطق. قال طب خلاص طالما بنشتغل منطق ان تقديم المصنف لا يقتضي تقديم المصنف، ويطلع الكلام صح. كل الكلام ده النظري حاصل ليه؟ لان ما فيش واحد من اللي كتب في تقديم البخاري او تقديم مسلم قرأ الكتاب تفصيلا، وانما بياخد مثال لانه وقته زي حالاتنا كده. شوفوا احنا عبال ما نجيكم جايين على كذا كذا والتليفونات وجعت دماغنا عشان نقول كلمتين ممكن ان شاء الله ربنا ينفع بيهم او حسب نياتنا، فما عندوش وقت هو يقرا مسلم ولا يقرا صحيح البخاري، فيشوف واحد قبليه يكون حط مثال ويروح حاطط المثال هو، ونفضل احنا مش نفكر بقى الناس اللي هم طلبه علم وعندهم وقت وعايزين يقول لك الله طب ما نقرا احنا البخاري شويه، يقول لك لا نقرا البخاري واحنا نقدر نقراه ونطلع منه زي ما الشيخ فلان طلع. اه تقدر لان المهلبيه دي واحد، السؤال اللي هنا دول واحد، ما تستقلش نفسك ما دام بلغت سن التكليف اصبحت مهلبيتك زي مهلبيه اي واحد. والذين جادوا فينا ايه انت بس اشتغل مالكش دعوه، يقول لك لا انا معقول زي اللي يجي على يعني شرفة النهر وخايف ينزل يعوق لانه حاسس هيغرق. عمره ده ما يتعلم العود. انزل وشوف ربنا هيساعدك ولا لا. تمشي المركب. فلذلك العبارة هنا فيها تحليل، يقول انه اذا رجح المصنف لا يستلزم ذلك ان يترجح مصنفه، وده صحيح. كل ده مبني على يعني فروض نظرية لمن لم يقرأ الكتابين أو من قرأهما ولم يحسن معرفة محتوياتهما. لأن احنا دلوقتي الحمد لله دروس سماع البخاري ودروس سماع مسلم والشيخ صبري معانه، يعني ده لو تديله أجازة 6 أشهر من شغله مش هيبطل سماعات. فبتقرأ الكتب، لكن بتقرأ على إيه؟ على إنها عزم برسيم. ليه؟ لأنه لو قلنا للرجل اللي بيقرأها لنا ده عشان ناخد الإسناد، حلل اللي فيها، هاي 6 قرون. طب ما نقسم القراءة دي زي ما هو مكتوب في في طبقات السماع القديمة، قرأته على شيخي قراءة بحث، عشان مش قراءة عزم، لا، قراءة بحث وتنقيح أو تمحيص. نخلي 2-3 قراءة تمحيص ونخلي الباقي عشان الإسناد. يقول لك كده هيقلوا اللي بيسمعه، مش هيكتروا. فخلينا نلحق الأول السند، وبعدين أما أنتوا بقى تسبحوا يا مشايخ وتحوقلوا وتقولوا لنا كلام. فالكلام ده مظبوط صحيح. كما أنه لا يستلزم المرجوحية. تقول الله إحنا خلصنا من العبارة الأولانية، تقول أنت عبارة أكثر منها عقربة. يعني إيه لا يستلزم المرجوحية؟ إنه أيضا لو قلنا إن كل ما ينتجه الرجل الكبير في العلم يمكن أن يكون بعضه أعلى وبعضه أقل، ده ما يستلزمش أن يبقى كتاب البخاري أقل من مسلم. فحبينا نطلع من النقرة الأولى وقعنا في النقرة الثانية. ده كله ليه؟ لأنه كان علم المنطق اللي بيولد المعاني هو اللي بيدرس هنا في صحن الأزهر. قبل ما تبتدي في حاجة، وطبعا الكتب صيغت على كده لدرجة اني انا في السنين اللي كنت بدرس فيها في كلية الشريعة في الرياض كان معانا الدكتور طه جابر العلواني، وكان بيدرس اصول الفقه، واصول الفقه ده صعب جدا انك انت تزعم انك تستوعبه الا ان كنت عارف الاصول المنطقية. فيجي يشرح الرجل هو كفر، يعني ما فيش شك. وكان سيدنا الشيخ عبد الخالق عظيم اللي هو شيخ مشايخ الأصوليين في مصر موجود في الوقت ده، والطلاب يشكون إن لا هم فاهمين من الشيخ نفسه ولا فاهمين من الشيخ طه جابر. فالشيخ طه قال لهم إذا أردتم أن تفهموا مني وتفهموا من شيخي فاسمحوا لنا داخل كلية الشريعة أن ندرس مقدمة منطقية نقول فيها إيه معنى النوع وإيه معنى الفصل وإيه معنى العرض العام وإيه معنى التعريف بالرسم وإيه معنى التعريف بالذات وإيه معنى الفصل وكده، والفصل العالي والفصل النادر والكلي والكل والسلب والسور الإيجاب السور كل والصور القضية الثالثة. اسمحوا لنا نقول الكلام ده، لأن نقولنا كده هيبقى لكل علم الأصول زي سف العنب، لأنهم كانوا بيدرسوا المحصول للرازي، والرازي معروف اللي بيقرأ تفسيره أو يقرأ يقول لك يا أعوذ بالله ده كله تأويل. يا أخي أنت افهم اللي أنت عايزه وسيب الباقي. حد أكبرك إجبار أنك أنت ما تاخدش منه إلا هل تعلم حاجة تظبط فكرك أنت واستعملها إن شاء الله تستعملها بعد كده في الترغيب والترهيب. محدش يقول لك حاجة، يقول لك لا ما تبدأش بداية كده. طبعا الشيطان يتبسط، ليه؟ لأنه هو حالف لا أضلنه بطريقته بقى، ولا يدخل لك من باب الخطأ أبدا. إن الشيطان يفتح لابن آدم 90 بابا من الإيه؟ من الخير، ليدخله في باب واحد من الشر. شوف النصحة. فلذلك تبص تلاقي العملية وقفت، وطلع الكتاب كتب حذر من العلماء، وما تقف معرض الكتاب تلاقي الكتاب عليه إقبال زي الرز. لكن هل هو فكر يقرأ الكتاب وشوف طب ما الحكمة ضلت المؤمن؟ انت أقرأ اللي ما يعجبكش خلاص، يقول لك لا لا عشان عقيدتك. أنا عمري هصلي الصلاة 4 فرائض أبدا مهما أقرأ في كتب؟ عمري لن أقبل ذلك. فلذلك تفتيت المعاني لابد يكون أنت عندك قراءة مقدمة فيما يتكلم فيه المناطق في تقسيم المعاني وكيف يأتي الكل ويأتي البعض. ولو حد فيكم يقرأ تبويبات ابن حبان في صحيح الكتاب الطبع دلوقتي على أصله التقاسيم والأنواع، يقول لك الأمر ده له 110 صيغة، ويجيب لك أحاديث يقول لك هي دي تدي كده. قالوا لك لا ده ابن حبان ده لأنه بتاع منطق وكده وراجل متزندق، وخلينا نركي الكتاب. طب ليه ما أنت تقرأ هو معانا الراجل الأحاديث اهي، واللي ما يعجبكش ما تاخدوش، ما حدش يقدر يفرض عليك ما لا ترتضيه، بس اقرا الاول. يقول لك لا. فهو يقول هنا كما انه لا يستلزم المروحي، يعني لا يلزم انه انا بعمل كتاب جيد وكتاب ادنى منه انه كل ما اعمله يكون من المرجوح لا من الراجح. ويجاب هذه شوف بقى هي دي طريقه المناطق، اللي هو يلزم الخصم ويجاب، يجاب عن هذا بأنه الأصل. يعني طب إيه معناها بأنه الأصل؟ يعني الأصل أن من كان في أعلى درجات العلم أن يكون ما يؤلفه في أعلى درجات الجودة، لأن ذمتهم ساعتها ما كانش زي ذمتنا دلوقتي، معذرة يعني كان شفاها تصلاء. لا هم كانوا إخلاصهم لا يتجلى. نعم ميكروفون. أنا لا أسمعك. السطر اللي حضرتك قلته بقى تفسير عن الأصل مجاب بأنه الأصل. أعيد تاني. حاضر. أيوة كده يجاب عن هذا بحكاية إن الأرجحية والمرجوحية لا تتلازم بأنه الأصل. ما معنى أنه الأصل؟ الأصل في من كان في درجة عليا من العلم أن ما يؤلفه يكون في درجة عليا من الإتقان. فأصبح دلوقتي ما دام ردك هو إلى الأصل قفل عليك باب التفريعات، لأن احنا كنا بنقول الأول على تفريعات إن ممكن واحد يألف 10 كتب وفيهم واحد ليس جيدا، وده ما حدش يقدر ينكره. لا يستطيع إنسان أن يقول كل ما أعمله فهو في غاية الـ يعني الجودة. يقول لك بس ده الأصل، وما جاء على أصله لا ينقض. يبقى احنا نقضنا بجزئية وهو قال لك الأصل كده. ومن ثم يعني ولأجل هذا، لأن الأصل التلازم بين من هو في أعلى درجات العلم وبين أن ينتج أعلى درجات التأليف، لأجل هذا اتجه تعلق الأولية بالمقصود. يعني إن بحثوا في هذا المبحث إنه الأولية هنا يقدم واحد على الثاني، هل بحسب المضمون الفعلي ولا بحسب مقصود المؤلف حين أراد أن يؤلفه؟ قال لك ما دام بقى هتقولي فيها وتقول لي الأصل والفرع، أنا هطلعك من موضوع خالص. إحنا نبحث مقصود كل منهم هو ماذا؟ هو الصح. يبقى نبحث إحنا في هذا، من الذي يقدم في المقصود من التأليف وهو التزام الصح؟ لما يقول كده ونجيب بقى الصحيحين ونفتحهم نلاقي ان في احاديث صححها البخاري والناس انتقدتها عليه، وفي احاديث صححها مسلم والناس انتقدتها عليه، وهيقول هو بقى بعد كده الرد التفصيلي على تقديم احدهما على الاخر باعتبار مقصود كل منهم بقى. قال لك احنا هنفتح بقى الكتب ونتكلم على مشتملات كل منهم ونشوف انه المقصود وهو الصحة اللي احنا كلنا بنبحث عن صحة الدليل، نحن جميعا كل ابحاثنا دي مقصودها شيء واحد، وهو ان يتعبد الانسان بما يعتقد انه هو الصحيح حتى تكون نيته وعمله متقبل. فقال لك بناء على كده احنا هنفتح بقى ونشوف المشتملات، وهي اللي بعد كده قال ايه الشيخ النووي يا شيخ سعيد. وقول النووي ان كتاب البخاري اكثرهما فوائد ومعارف ومعارف ظاهرة وغامضة. ساب بقى حكاية الصحة وكده وقال لك احنا نتكلم بقى في المشتملات التفصيلية، وأن عليك أن تثبت إذا أردت أن تثبت مسلم مقدم بإطلاق أن تثبت مشتملات موجودة فيه ليست موجودة في مسلم. يقول لك لا صحيح ممكن ما تكونش موجودة في مسلم، بس أيضا في مسلم مشتملات ليست موجودة في البخاري. فهيقول الأمر بعد النظر إن هما الاثنين يشتركوا في الحكم بالصحة، وأن التقديم لأحدهما على الآخر هو موضعي لا موضوعي. يعني ممكن حديث موجود في مسلم مروي بأصح الأسانيد لم يخرجه البخاري، فيبقى هنا المسلم متميز. العكس صحيح، أن في أيضا حديث بأصح الأسانيد أخرجه الإمام البخاري ولم يخرجه مسلم، فيبقى دي ميزة للإمام البخاري. فنصل في النهاية إلى أن لكل منهما مميزات تجعله يستحق من حيث الجملة الحكم بالصحة، ومن حيث التفاضل يتفاوت في الجزئيات. والكمال لله وحده. ونبحث إحنا بقى الكمال في الجزئيات ده لغاية ما نصل إلى أحكام. الأحكام دي بتبقى جزئية، يعني مثلا روايات المدلسين في صحيح مسلم غير روايات المدلسين في صحيح البخاري، وطريقة إيراد روايات المدلسين في البخاري غير طريقة إيراد المدلسين في كتاب الإمام مسلم. وإن اشترك في فكرة إن المدلس يروى عنه في الصحيح. وطبعا في أقرب مقال إحنا مكلفين للأسف إن نرد عليه إنه واحد بيطعن في صحيح البخاري لأنه روى عن المدلسين، وأن التدليس بدل ما العلماء قالوا التدليس أخو الكذب، هو يقول التدليس مرادف الكذب. وفي فرق بين كل واحد أخوك وبين كونه مرادف لك. فلذلك فالكلام بعد هذا الإجمال سيكون في التفاصيل، وأيضا سنجد أن التفاصيل المذكورة في كتب المصطلح أنت لو اشتغلت الآن على الصحيحين تفصيلا تطلع معلومات أو بيانات مخالفة للي مكتوب ده. لماذا؟ لأن كل الكتب المصطلح في الغالب بتنقل بعضها عن بعض، لا تزيد إلا على واحد من أهل العلم بحث جزئية، مثلا زي الحافظ ابن حجر لما شرح البخاري لأنه محتاج يعيد النظر حتى في عدد أحاديثه، إن عدد الأحاديث اللي كتبها ابن الصلاح لما كان بيعقد مجالس الحديث اختلفت مع ابن حجر لما بدأ هو يفتح الكتاب ويعد واحد اثنين ثلاثة. ففي هذه النقاط ممكن ان القارئ يضيف، وهو ده اللي احنا بنرجوكم فيه انك انت ما تستصغرش نفسك وايضا ما تتغرش. وطبعا لما نقول واحد شد حيلك يقوم خلاص يقول لك انا خلاص بقيت امام، لا احنا ما قصدناش كده، احنا قصدنا انك انت لا تتهيب انك تبحث وتقف في بحثك على اشياء لم توجد في الكتب التي اطلعت عليها وتكون متثبتا منها، وبين ان تفهم انك ما دام وصلت لكده يبقى ما حدش يقدر يقف قدامك، لا، وفوق كل ذي علم ايه عليم، واتقوا الله يعني الافتراء وحده. لكن ايضا ما تقولش وانا جي ايه، سيدنا عبد الله بن عباس اسلم وهو قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتوفى، يعني كان النبي في ابن عباس ما بين 10 سنين و14 سنة، فوجد اني عوض ما فاته من الرسول في الصحابة، فقال لواحد زميله تعالى ان احنا دلوقتي الصحابة افطار في المدينة ونلف عليهم ونسمع منهم ما سمعوه من الرسول ولم ندركه. قال له يا ابن عباس بقى انت شايف دول كلهم والناس هتحتاجك انت؟ فطبعا ده ثبته، دي فكرة أبلسة. فابن عباس يقول لما ما طوعنيش سبته واتجهت انا الى ان ايه اعمل الفكرة اللي انا شفتها، لدرجة كنت اروح للشخص اللي عنده احاديث وانام. طبعا بيتهم ما كانش بجرازات ولا بتكتفونات ولا كده، كانت البيوت بسيطة جدا. امبارح بنقرأ في شرح حديث فقال ان المساجد كلها في الصدر الاول كانت لا تفرش الا بالتراب او الحصى، ده كان فرش، مفيش بقى سجاجيد زي كده فضل خيرك ابدا، كانت كده. فهو قال له انت مش هتنفع. ابن عباس يقول لما تعبت وبقيت اروح كده لفت الايام وجه الشخص ده لقيني قاعد في المسجد والناس حواليا يعني بسم الله ما شاء الله، فقال والله لقد انجحت وضيعت. فده المقصود انك انت ابحث ولا تستقل نفسك عن البحث، وإذا فتح الله عليك بشيء لا تغتر، لأن باب الزيادة هو الشكر لله سبحانه وتعالى على أنه وفر لك الوقت وأعطاك من هدوء البال ما يجعلك أنك أنت تتفرغ لقراءة العلم والاستزادة منه. النووي بقى بيقول إيه؟ تفضل يا شيخ سعيد. وقول النووي إن كتاب البخاري أكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة. فساب بقى من الموضوع العام وقال لك احنا بقى نتكلم على التفاصيل احسن، لان التفاصيل دي هتدي جزئيات مسلمه ما فيش فيها نزاع. وبناء على اننا هلاقي في البخاري ما ليس في مسلم وفي مسلم ما ليس في البخاري، هصل الى نتيجه ان هما الاثنين شرط الصحه، وانه اذا كان في هذا فائدة ففي ذلك فائدة أخرى، والكمال لله وحده. ويبقى نصل إلى التعادل. طبعا لما أقول التعادل كل اللي قاعدين باعتبار خبرتهم العظيمة في الكورة يفهموها على طول، إن الإمام مسلم له ميزات والإمام البخاري له ميزات، وهما متعادلان في اشتراط الصحة. وده اللي هو سينتهي إليه العمل في الآخر بعد ما يذكروا الآراء التفصيلية. طب ما اللي بيوجعوا دماغنا هم في التفاصيل دي ليه؟ قال لأنها مكتوبة في الكتب، واللي عملوا حتى المصطلح ده نظموه برضو دخلوا الخلافات دي. فأنت هينفتح عليك طبيعي باب الخلاف، فهم يريدوا أن يقولوا لك إن هذا الخلاف يمكن أن يعالج بنظرة موضوعية تجعل النهاية أن البخاري ومسلما هما الاثنين اشترطا الصحة، وأن كل منهما بذل ما يستطيعه في تحقيق هذا الشرط. وإذا اعترض عليه من غيره فيكون الأمر أنه نبحث في دليل المعترض والمعترض عليه، ومن كان معه الحق نقبل منه. وأيضا ليس معنى إن الحق في صف مسلم إن إحنا نلوم البخاري، ولا في صف البخاري أن نلوم مسلم، لأن كل منهما بذل غاية وسعه. أما واحد اطلع على تهذيب الكبال للمزي ولقي إن فيه تراجم قصيرة خالص وتراجم طويلة ما شاء الله تنفع بحث لوحديها، قالوا له، قالوا طب ما خلتوش كله طويل زي كده ليه؟ قال والله هذا حسب النشاط، أحيانا أنشط فأتوسع، وأحيانا أكسل أو أضعف فأختصر. فنسأل الله أن يعيننا على الأعمال الصالحة ويتقبل منا ويتجاوز عن زلاتنا. فضل يا مولانا. وأما التفصيل بقى الترجيح التفصيلي، وأما التفصيلي فالإسناد الصحيح مداره على الاتصال وعدالة الرواة. خلي بالك بقى عشان خاطر مداره، يعني مش دي كل شروطه. مدار الشيء هو الأساس فيه، لكن ليس كل شروطه. ثم إنه يقول على الاتصال وعدالة الرواة. طب احنا اللي دارسينه كلنا وحافظينه إن العدالة معها ضبط، فازاي هو يطلق هنا عدالة الرواة ولا يقولش ثقة الرواة؟ قال لك ما هو انت مش واخد بالك. ايه؟ وقال له لان لفظة العدالة قد تطلق ويراد بها العدالة والضبط معا بقرينة ان احنا هندخلها في الصحيح، وان القرينة اللي تذكر مع اللفظ يكون لها دخل في تفسير معناه. محدش يقرأ الكلام مجرد عن السياق اللي ذكر فيه، وإن إحنا فيه يعني عبارة أو لفظ كلنا مسلمين إنه الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. قال لك هو شغلة العدالة دي. إن ذكروا العدالة على إنها شرط للصحة فيبقى مش قصدهم العدالة اللي بدون ضبط، لا، العدالة التي معها ضبط تام. ترجع تاني بقى تسألهم، طب يا أخي ما دام كده ما تقولوا الاثنين، قولوا إن مدار الصحيح على الايه، على الاتصال والعداله والضبط. قال ساعتين ما كنا بنكتب الكلام ده كانت الناس عارفه ان ده ماشي، ما فيش فيه اشكال. الاشكال جه بعدين احنا، يعني جه في ايامنا احنا، الايام اللي هي بايه بيقرا كل واحد يعني شويه او بيتعب نفسه ويجي يحضر مره ولا كده وبعد كده ينعتب يبقى لك الكلام. لكن هم وقتهم كانت تطلق العدالة بمعنى الثقة كامل العدالة والضبط، وتطلق العدالة بمعنى عدالة الدين، ونحتاج إلى البحث عن الضبط. ولذلك لو أنت مثلا كنت مخلي بالك وشفت عنوان صحيح ابن خزيمة هتلاقي أنه هو يقول إيه، المسند الصحيح برواية العدل عن العدل من غير قطع في الإسناد ولا جرح في الرواية. ثم لما تقرأ جوه تلاقيه يقول ده فلان ثقة وفلان ما هو الثقة. طب إيه اللي ما خلاش يقول من الأول الثقة ويخلصنا؟ قال هو ساعة ما كان بيقول كانت الناس فاهمة. المشكلة هو فارق الزمن. فأنت بس عليك إنك أنت تقترب من زمن هؤلاء يبقى المسألة ماشية ما فيهاش. فذكر العدالة هنا ليست قيدا بدون الضبط، وإنما المراد بها ما يشمل العدالة والضبط بدليل دخولها في شرط الصحة. ومن كده أنت تفهم إيه؟ إن مش كل لفظة تلاقيها في مكان تبقى هي ده معناها المنطوق اللفظي لها. ربما يكون المنطوق اللفظي غير مقصود، والسياق هو الذي أو القرينة هي التي تشير إلى ذلك. وبالتالي أنت عليك تقرأ النصوص وأنت مستعد أنك تعرف دلالة اللفظ النصية اللي تفيدها الحروف والتي تفيدها المعاني. وديك في جميع كتب العلوم العربية والإسلامية، حتى ابن فارس صاحب المقاييس يقول لك الباء والدال والتاء الأصل فيها كذا، وبعدين يجيب لها بعد كده 20 معنى تاني. بتقول له الله موت على موت، أقول ما أقدرش أموت لأن أنا جايب المعاني دي من العرب الذين نطقوا هذه الكلمة واستعملوا. فعليك أن يكون لديك استعداد أن تستفيد بالإطلاق اللفظ على خلاف الله أكبر. قال وكتاب البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا، التفصيل في الإسناد الصحيح مدار على الاتصال وعدالة الرواة. طيب وبعدين قال فإذا نظرنا إلى هذين الأمرين فيبقى كتاب صحيح البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا. وبرضو أعدل هنا بمعنى أوثق برضو، ما دام اتفقنا ان هناك العداله معناها الثقه هنا يبقى معناها ايه اوثق. ولما يقول برضو اوثق يبقى عايز يقول ان الثقه لها مراتب تتفاوت. والشيخ الذهبي يقول لك الحجه ارفع من الثقه. فإذا وصف الراوي بأنه حجة ووصف الآخر بأنه ثقة، يبقى الوصف بأنه حجة مع كونه ثقة، لكنه أرفع في الثقة من الذي وصف بلفظ ثقة فقط. وأيضاً الذي وصف بلفظة واحدة أرفع منه الذي وصف بلفظتين، وهكذا. والتفاوت ده بين الثقات يا إخوان ما يمكنش يتصوره طالب العلم إلا إذا استعوض ربنا في شوية ساعات يقرأ له مثلاً مجلد من ميزان الاعتدال للذهبي، أو من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أو من كتاب التهذيب للحافظ ابن حجر. فهو اللي عرفه في الكلام على الرواة إزاي إن ده أعلى من ده وده أعلى من ده وده أعلى من ده، وإن اشتركوا جميعاً في درجة السر. وتقريبا انتوا كلكم او معظمكم طلبه دارسين، اللي بياخد 80 بيدوه جيد، واللي بياخد 99.5 بيدوه جيد برضه، اسف جيد جدا. لكن هل اللي خد 80 زي اللي خد 99.5؟ هذا ارفع في الجيد جدا من اللي خد 80 فقط. لذلك كثير من اخواننا اللي ياخدوا جيد يبقى جايبين فوق جيد شويه، فيبقى صعبان عليه ان هو يقول انا جايب جيد بس، فيضطر خاصه اذا كان راح يخطب ولا حاجه قدام اهل العروسه ولا هي تقعد تساله، فيقول له انا جايب جيد مرتفع. ليه؟ لأنه صعبان عليه إن الشوية اللي زادوا عن درجة الجيد ما وصلوش للدرجة اللي بعدها، فهم أعدل بهذا الاعتبار. وطبعا يا مشايخنا إن الحكم على المجموع وليس على الجميع، لأن هيجي بعد كده نتكلم عن إن اللي أخرجوا لهم سواء البخاري أو مسلم فيهم أقوال تصل إلى الوصف بالكذب وبوضع الحديث، فيبقى الحكم على المجموع. ولذلك هو هيعمل دلوقتي نسبة مبنية على المجموع وليس على كل راو بخصوصه. أيها مولانا، أشد اتصالا دي معروفة، أنتم عارفينها، إن الإمام مسلم بيكتفي بالمعاصرة بين الراويين مع شرطين تانيين هنقولهم، وأما الإمام البخاري فهو بيشترط أن يثبت اللقاء، وهيجي نشرح ده بماذا يتحقق هذا وبماذا يتحقق هذا. فطبعا اللي بينه وبين شيخه الاتصال بالسماع أو بالتحديد يكون أقوى من اللي هو قال عن فلان وعرفنا الاتصال بينهما من القرائن، ويبقى الاتصال حاصل في الاثنين، لكن اللي فيه تصريع بالسماع واضح خلاص الشدة فيه، أما اللي هو فيه عن وأنا هجيب له قرائن هو اللي يبقى أقل ما تحقق الاتصال فيه. ومن هنا يكون المصرح فيه بالسماع أشد اتصالا من الذي ذكرت فيه العنعنة أو ذكر فيه الإخبار. وبحثنا في تراجم الراويين فوجدنا أن بينهما اتصالا يقتضي أن الإسناد متحقق فيه شرط الاتصال. كذلك اللي بالسماع واللي بالمكاتبة أو اللي بالإجازة كذلك ليس قوته كقوة السماء، فيبقى أعدل رواة يعني أعدل أشد توثيقا بالأوصاف اللي ذكرناها. وإذا قرأت الجزء ده اللي بقول لك عليه هتلاقي يعني الكلام اللي هو يدل على التفاوت في مراتب الثقة وأن هذا أعلى من هذا. واللي عايز يقرأ بقى يقول لك إذا الشيخ بيدخلنا في جزء مين لا يجيب جزء عنه. نقول لك مثلا أنت اقرأ لواحد زي هشام الدستوائي ده، هشام بن سنبر أو سنبر الدستوائي، اقرأ ترجمته هتلاقي بقى الميزان يشتغل، واحد يطلع واحد يعرفك انهم ازاي وايه متفاوتين. واحد يقول له فلان قبل فلان، يقول له لا فلان قبل فلان، بما يدل على ان الثقات يتفاوتون، واهل الجرح والتعديل هم الذين يرجع اليهم في هذا، لان هو بينقل لك عما ثبت في تاريخ شهادات الذين عاصروه او سمعوا من عاصره يحكم عليه. فتجيب لك شويه دول، وانا بقول لك جزء ليه؟ لانه جزء هيطلعك كانك لمؤاخذة يعني كنت اعمى وفتحت بالظبط كده. وطبعا بقى ما تقراش الجزء ده تقعد تفصصه، لا اقراه زي الجرنان عشان تقراه بسرعه. تبص تلاقي مرآية كأنه فيلم أمامك، واضح ازاي يطلعوا الراوي وازاي ينزلوه وازاي. بسم الله. أعدل رواة وأشد اتصالا. قال وبيانه يعني بيان كونهم أعدل رواة في البخاري وأشد اتصالا وأقل ثقة في مسلم وأقل اتصال. يعني ما هو كيف يكون إن البخاري أعدل وأشد وأن مسلم أقل في ذلك؟ قال وبيانه أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 435 رجلا. أيوة خلي بالك بقى حكاية انفرد بالإخراج له، إن كلمة الإخراج غير الاحتجاج. الرجل الذي أخرج له مسلم أو أخرج له البخاري له حالان: أن يكون البخاري قد احتج به أو مسلم قد احتج به وهذه حالة، وأن يكون الإمام البخاري أو الإمام مسلم قد أخرج للراوي بمعاونة أو مع وجود متابع لهذا الراوي أو شاهد. فالذي يخرج له أحدهما احتجاجاً نعرفه بطريقتين. الطريقة الأولى أن تذكر كتب التراجم أن فلانا احتج به البخاري أو احتج به مسلم، وهذه الطريقة في وقتنا الحاضر الذين درسوا الصحيحين اكتشفوا أن ما في كتب التراجم من كلمة احتج به في حالات لا تكون مطابقة للواقع، بمعنى أننا نبحث الراوي ده الآن بواسطة الحاسب اللي هو الشيخ ماسكه دلوقتي اهو، يطلع أن البخاري ما احتجش به، فيبقى اللي مكتوب في كتب التراجم واحنا بننادوا ان يتقال في الكتاب احتج به لا تعتمد عليها بمفردها، او اذا كان شايف انها يعني هتنفع معاه قول قال فلان ان مسلم احتج به او البخاري احتج به، عشان انت ما تبقاش طرف. هذه بالنسبة لكلمة احتج به. وما معنى أنه احتج به؟ أنه أخرج له بدون متابع ولا شاهد ولو في موضع واحد خلال الصحيح كله. الطريق الثالث ان احنا نبحث، يعني نستعرض الاحاديث. ودلوقتي بقى في برامج الى حد كبير بتجيب مثلا 90% و95 تعرض عليك الراوي وان له كم روايه في البخاري، وتطلب منه بواسطه الازرار انه يعرض عليك موضع موضع يجيبهم لك. ففي هذه الحال لما تستعرض يمكن انك لما تمر عليهم تجد انه هو ما احتجش بيه ولا في موضع، بدليل انه هو اخرجه، اخرج حديثه في الباب واخرج معه حديثا اخر من باب المتابعه اذا كان الصحابي واحد، او من باب الشاهد اذا كان الصحابي مختلفا. هناك ايضا نوع يتحدث على اساسه ان البخاري او مسلم لم يحتج بهذا الراوي، اننا نجد المتابع او الشاهد له على هذا الحديث خارج الصحيح، بشرط ان يكون ليس فيه مثلا من هو متهم بالكذب او من هو شديد الضعف، او لان مثل هذا الراوي اسناده لا يصلح يقوي الضعيف يرقيه الى الصحيح. طبعا الطريقة الثانية دي اللي هي الكشف الشخصي او الاستعراض الشخصي، انت ممكن معذرة يعني مش كل واحد تسهل عليه، يعني عوز يتمرس شوية يقرأ مثلا ترجمة الراوي ويستعرض الروايات اللي هي موجودة ويشوف انه هل هو فعلا ليس محتجا به او لا. فالحكم الشخصي او العملي على الراوي يعوز خبره في الاسانيد اكثر من مساله النقل عن العلماء. لكن اللي احنا نريد ان يستقر في اذهان من يسمعنا انه اذا قيل عن الراوي اخرج له مسلم او اخرج له البخاري لا يعني انه احتج به في الصحيح، لانه يخرج لمن هو مستوفي الشروط احتجاجا، ويخرج لمن هو ادنى منه متابعه او استشهادا. ما يجيش في السؤال كده، اكتب الورقه يا مولانا، اكتب كتب الله لك التوفيق، لان كل الاساتذه الافاضل اللي قاعدين دول في ذهنهم 10 اسئله على الاقل، كل واحد معاه 10 كامله. فإذا أجبنا الشيخ داود يقول لك ده انحياز يعني للمشايخ، وندخل بقى في يعني شيء كده. لا، فطبعا هو الشيخ بيقول كده ليه؟ لأنه هو شغال في الرسالة، وكل يوم يطلع له واحد من تحت الترابيزة يقول له أنا محتج بيا، يقول له لا ما أنتش محتج بيك، ويمسكوا بعض. هذا السبب يعني عشان تعذروه بس. فلذلك معرفة الاحتجاج تحتاج إلى مراجعة الكتب وتطبيق ما في الكتب على ما في واقع الكتاب. فقد يكون ما ذكر في الكتاب أنه احتج به ليس صحيحا، تقول الله طب أمال اللي كتبه ده راجل عالم كبير، يعني أنتوا كلكم مجوش مثلا في طرف، يقول احنا ما قدحناش في شخصية العالم. القدح في شأن العالم الشخصي لا نوافق عليه، انما احنا نقول له والله كلامك ده ما لقيناش في الواقع بس، انما نقول له والله انت ما بتعرفش تبحث وانت ما تنفعش تكون شيخ وكده، لا، احنا لا نقصد، انما نقصد ان نقول ان من صرح بأن فلان احتج به، ودي تحصل من الإمام الذهبي رحمة الله عليه، يعني تحديدا وحصلت معايا لما كنا بندرس ابن اسحاق ده وعبد الله بن ليعه وشريك النقعي. الشريك ده اقرا تراجمه يقول لك احتج بيه وهو ما احتجش بيه. فلذلك حكايه الاحتجاج في الكتب يعني ما يعولش عليها ان هي الحاسم. وعليك ان كنت يهمك الموضوع لانه هيجي بعد كده نقول ان يكون احتجاج ده مهم، لانه اذا احتج البخاري او مسلم براو بمفرده دون متابع او شاهد فهو في قوه قول الامام مسلم ان هذا الراوي ثقه او قول البخاري ان هذا الراوي ثقه. فاذا كان يعني لم يحتج به يبقى مش ما يثبتش بتخريجه توثيقه. وفي واحد اسمه من شيوخ الامام البخاري كنا اتكلمنا عليه مره هنا اسمه بور ابن مين اللي معاه حاجه في الحواسب بور او بور، واحنا ما كناش استعرضنا المواضع اللي هو فيها. فالموضع اللي وقفنا عليه هو بمفرده، فقلنا خلاص لان هو ما فيش فيه جرح وتعديل وكتب الرجال ما فيش كلام عليه. فصاحب تحرير التقريب هو الدكتور بشار والشيخ شعيب كاتبين ان باور دواء ان لم يكن فيه جرح ولا تعديل لكن تخريج البخاري توثيق له. اما دورنا في واحد كان بيحضر هنا عندنا هو دلوقتي مش موجود، لقينا ان البخاري اخرجه في موضع تاني نفس الحديث بمتابع بقى. فاصبح ان الحكم عليه بانه ثقه بناء على الاحتجاج اللي في الموضع اللي احنا وقفنا عليه ليس صحيحا لان له موضعا اخر في الصحيح. وأصبح اللي في تحرير التقريب إنه هو ثقة لاحتجاج البخاري به ليس صحيح. فلذلك مسألة الإخراج والاحتجاج يجب ننتبه إليها. نقطة كمان مهمة وقبل ما الناس تنام ولا كده، إنه الإمام الحاكم في المستدرك يطلق كثيراً على الراوي انه احتج به مسلم او احتج به البخاري ولا يقصد انه احتج به بمفرده. ولذلك احيانا يقول احتج به بس واحيانا يقول احتج به في الشواهد. وانت مطالب بقى انك انت تمقع عينيك في الاربع مجلدات ودلوقتي بقى 11 عشان تلاقي انه غير كلامه. هو مرة يقول احتج به بس، مرة يقول احتج به في الشواهد. فانت لو ماسك بالقطاعي ولقيت احتج به ورحت ما نائلها في البحث يطلع الموضع الثاني يقلب عليك القضية. فلذلك تعبيرات الإمام الحاكم في المستدرك في تعبير الوصف بالاحتجاج لا يعول عليها إلا بعد المراجعة الفعلية. عكس كده الحاكم نفسه في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح، كان زمان الكتاب ده ما نعرفش عنه طبعا حاجة، والحمد لله إن هو يعني حقق رسالة ماجستير أحد الطلاب اللي هم أساتذة الآن كان من طلابي وكنت أنا مشرف عليه. فالمدخل ده هو فيه يغير الكلام اللي في المستدرك بحيث انك انت تلاقي انه هو يستعمل التخريج المتابعة او التخريج الاحتجاج في موضعه، ويفرق في المدخل بين من اخرج له احتجاجا وبين من اخرج له بالمتابعة، في حين انه في المستدرك يطلق الاحتجاج عموما ويقيد في بعض المواضع إحسانا في الظن إنك هتقرا المستدرك كله لأن هو كده كانت البيئة عندهم كده. ولذلك ما تطلعش عندهم إمام بسهولة. أما هنا أسبوع وتبقى إمام الأئمة، محدش له عندك حد. فلذلك ننتبه لحكاية الاحتجاج دي ومن يطلقها، وأن الفيصل فيها الآن بعد ما بقى معانا وسائل للكشف عنها هي المراجعة الفعلية، لأن النسخ اللي في ايدينا بتختلف عن النسخ اللي كانت في ايديهم. وتعقبات الحافظ ابن حجر في التهذيب على كلام المزي في تهذيب الكمال من الأدلة على ذلك. ادي نقطة. النقطة الثانية ان احنا عندنا كتب كتبت ان هناك فرق في كتب التخريج بين ان يقال أخرجه وبين أن يقال خرجه. هنا هو في فتح المقيس هتقروها إن السخاوي نفسه هو واحد قال دلوقتي أخرج له وأخرج له، وفي الصفحة اللي جاية هيقول خرج له. فما تكون أنت قال ده واحد يطلع فوق متن الأزهر ويقول لك غير بعض، أنت تطوعه ليه؟ قناعة منه بأن الرجل اللي كتب كده كان متبعا. لما تقرأ مقدمة مسلم هتلاقي يقول أخرجه ويقول خرجه، يقول لك لا. ولاقي واحد يتبرع أنه يكتبها في البحث في رسالة الدكتوراه يقول لك فائدة كذا كذا كذا كذا. يا أخي مين اللي قال لك دي فائدة؟ دي نكبة كارثة. انك انت قدامك كتب اهل العلم الاصليين اللي هم اهل الاصطلاح، وواحد قال لك ده انا شفت الشمس طالعه على الشمال تقول اه دي طالعه على الشمال، وانت مش محتاج. يعني البحث اللي كتب فيه كده صاحبه مش محتاج انه يكتب كده، بحيث ان انت مضطر تتهمه انه هو يعني مذهب غصب عنه. طب ايه لك الحديث ما يعرفش المذهب؟ حديث يرى أن كل من يستعمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مخاطب بهذا العلم. فأدي قدامك أهو فتح المقيس، أما واحد يقول لك ده كذا وإن إحنا لقينا كاتب كذا، والعنوان الكتاب اسمه التأصيل. فأنت لما تسمع التأصيل تقول أدي العلم بقى أو الزبد. فأدي التأصيل ما عجبكش السخاوي لأنه 900، أروح للإمام مسلم وإقرأ المقدمة تلاقيه يستعمل أخرجه ويستعمل خرجه ويستعمل التخريج كلهم بمعنى واحد. وواحد تاني أرضتك لا يا بعد الإمام مسلم إحنا نجيب لك مين؟ بس هي دي النقطة. تفضل يا مولانا. أولا عدد الرجالة دول برضو هو كاتب هو الشيخ السخاوي ان هم 435. لو تقرا هذه السنه تلاقيه يقول لك 430. فالبضع ده يوصل لتسعه. تلاقي مثلا الامام النووي يقول لا ده 434. السبب ايه؟ انه ما حدش عده، ولكن تسمع بعضهم من بعض. انت ما دلوقتي مطالب بانك انت تمسك البرامج اللي هي لها سمعه يعني كويسه، وانا مش راضي اقولها لكن يكون بنعمل دعايه للبرنامج، وتجيب الناس دول وتشوفهم عددهم كام تماما بالدقه الموجوده. لكن ده مثاله على ان الاعداد اللي بتذكر في المراجع ممكن الا تكون مطابقه للواقع، وانها تختلف بحسب من قال القول ومن خالفه. افرض بقى انك انت مش هتبحث، ما هو في واحد طبعا البحث دوت مش كل الناس ترغب فيه، كل واحد يقول لك لا انا عايز اخد الشهاده الاول وبعد كده تعلمت ما تعلمتش اسمي محسوب على الطائفه. محدش يقدر يقول لي انت ما انتش معاك اللي بالك فيه. لكن احنا بنتكلم واحد انه يرى ان هذا العلم دين وانه هو يريد ان يكون على الثقة فيه. فانت تقدر تعدهم دلوقتي وتعرف ان اللي مكتوب ده انه هو مزبوط ولا لا. فضل مولانا. المتكلم فيه بالضعف منهم نحو من 80. حلو، نحو دي يعني هو ما عدهمش تماما، فانت دلوقتي تستطيع عن طريق الحواسب دي والبرامج انك انت تقف يعني عليهم تماما، وانه الان واحنا بنكلم بعض هو على ارض في كتب مثلا احصت المدلسين، واما جينا احنا نشتغل عليهم عشان نرد على الراجل اللي بيقول التدليس، لقينا ان اخونا اللي اشتغل المدلسين في رساله الدكتوراه وهو من الناس الماهرين جدا، انا اشهد له كده، فاتوا 3 من المدلسين المصفوفين بالتدليس من اخرج له البخاري، واحاديثهم موجوده في البخاري عين عينه. لكن ايه اللي خلاه يقع في كده؟ البرنامج اللي معاه مش مظبوط، ولا هو من الناس اللي بتصمم برامج حتى؟ لكن المثل يقول لك ما يقعش الا الشاطر. فلذلك المطابقة على الواقع ممكن تديك نتائج غير الأشياء المكتوبة أو المطروحة أو المتداولة. فضل مولانا. والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري 620 رجلا. شوف الشيخ عبد الكريم كاتب إيه تحت بقى في الـ20 دول. كذا في جميع النسخ والنكت، وهذه الثانية والذي في شرح النووي على مسلم نقلا عن الحاكم أيضا 625 شيخ. فزادوا 5 عشان الحاجة كل ما تغلى كل ما الرواب يزيد. فإذا الكتب أحيانا ينقل بعضها عن بعض. أنا طبعا كنت فاهم إن العدد ده من المدخل، فقلبت في المدخل في المظنة ما لقيتش العدد ده، فممكن يكون الإمام الحاكم ذكرهم في تراجم الناس دول في تاريخ نيسابور، وقد يكون الإمام الذهبي لأنه شاف الكتاب وكان بينقل منه، ربما يكون هي دي. لكن الإمام النووي نسبهم للحاكم وبس، وانتوا بقى روحوا بلطوا البحر. تفضل مولانا. المتكلم فيه منهم 160 رجلا على الضعف من كتاب البخاري. فيبقى دلوقتي اذا قسنا بالمقياس ده يطلع ان درجه التصحيح عند البخاري اعلى بناء على بقى المقاييس اللي هي ايه واقعيه. تفضل مولانا. ولا شك ان التخريج عن من لم يتكلم فيه اصلا اولى من التخريج عن من تكلم فيه. جاء التخريج اهو. الشيخاوي ده راجل معلم في الصنع، الأول قال أخرج لهم ورجع سماه هنا تخريج. التعليق دي الفائدة يقول لك لا، أخرج يبقى المصدر بتاعها إخراج، وأما خرج فمصدرها تخريج، وهي تطلق على كتب التخريج عند المتأخرين. يا أخي استحي، أو أنت اللي بتقرأ استعمل عقلك. يقول لك لا، وفائده بقى يعني الراجل طلعنا من سنين الغلا. فلذلك احنا ما دام بلغنا مولانا سن التكليف لا تقلد ان عندما تعجل، واما تيجي تقلد انسب للي انت نقلت عنه، عشان يبقى لو طلع يعني الكلام مش صح يبقى انت على الاقل نص مخطئ. فيقول لك طب انا لما اقول الشيخ فلان ما هو ما بقاش انا امام، يبقى هو قبلي، فيروح حازف الشيخ بقى. تفضل يا مولانا. اولى من التخريج عن من تكلم فيه ولو كان ذلك غير شديد. غير شديد دي بقى هي الاخرى عايزه ايه؟ انه كثير من اللي حقق كتاب ويلوش في الماده التخصص يحكم النسخ. دلوقتي احنا لما بنيجي نقول لحد اشتغل كتاب وهو فريق ما نقدرش نجيب كل واحد ونعمله يعني محل يعني تبصير، فنقول يا اخواننا تشتغلوا الكتاب ده رجحوا في النص فوق أكثر النسخة. ليه؟ لأن هم متفاوتين. أما دي مسألة الشيخ صبري يوقفوا لغاية ما يطلعوا. ليه؟ لأن هو يقرأ عليه الصمدية ويخرج لك الرواية ويشوف تضعف ولا كده، يعمل في اليوم حديث واحد. طب مين اللي هيجيب لك تشتغل عنده وتشتغل حديث في اليوم؟ يقول لك لا، اعمل على أكثر النسخ، وبعدين الأخطاء نبقى نديها الواحد عارف عنك شوية يعني. فهنا النسخ كلها بتقول إذا كان ولو كان ذلك أي الضعف غير شديد. اللي موجود في نسخة من نسخ السخاوي دي غير شديد، وأيضا الحافظ ابن حجر في النكت قال غير شديد، وهي دي اللي تطابق الموضوع، ودي اللي تخليك انت لما تشتغل الشغلانه بتاعه التحقيق دي ان مش لازم الصواب يبقى مع اكتر النسخ. الصواب في دماغ فضيله، لو كان في دماغ، ما فيش دماغ دي موضوع تاني. فالصواب هنا غير سديد. ليه؟ قال لان كل اللي اخرج له بالبخاري احتجاجا او مسلم احتجاجا، في ناس الفت، وخصوصا الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، في رد الطعون الموجهه اليهم وتقرير ان هذه الطعون غير سديده. فيبقى اللي هنا الافضل غير سديد. والشيخ ابو زرعه بن العراقي عمل كتاب، وللأسف أنه هو كتاب ده يعني مطبوع الموجود منه، لكن اللي يهمنا احنا ايه العنوان. سمى الكتاب ايه؟ البيان والتوضيح في من أخرج له الشيخان ومس بضرب من التجريح. وهو يجيب الراوي ويجيب الكلام اللي فيه لحد كده. إسماعيل بن أبي إيوس ده شيخ البخاري. إذا فتحت أنت التراجم تلاقي إن ثلاثة وصفينه بالكذب في الترجمة. فأنت تقول ده إيه الغلب ده كله؟ واحد وقت طعن في البخاري يقول كده، أنا يقول كده، أو إحنا هنجيب على سبيل المثال إسماعيل بن أبي إيوس، وهو ده أخرج له مسلم البخاري، وهو ده وجايب بقى روايه من اكمال تهذيب الكمال لبغلطاي. انها منقوله عن الامام الدارقطني بالسند الصحيح انه هو نفسه قال انا كنت بضع احاديث لاهل المدينه عندما يختلفون في الحكم. واحنا اللي حافظينه كلنا ان يثبت الوضع بإقرار الواضع. واحد ثاني وصفه بأنه كذاب. في خول ثاني مذكور في ترجمته أنه هو الأجدي قال أنه كذاب، والقول ده في الحقيقة مش في إسماعيل، ده في واحد ثاني اسمه عبد الحميد بن أبي أويس غير صاحب الترجمة. فأصبح الوصف ده أما تيجي تحققه تلاقي إنه غير سديد، مش غير شديد، لأنه هو شديد، هو فيه بعد الكذب حاجة. سديد ذلك الضعف، لو كان ذلك الضعف غير سديد يعني ليس صحيحا أو ثابتا عند تحقيق الأمر. احنا لما جينا طيب نشيل الكذب عن الراجل ده او الوضع نقول ايه؟ قال ان نفس الطريق ده اللي هو فيه اللي جابه مغلطاي صاحب المعرفة والتاريخ اللي هو الفسوي جاب الرواية من الطريق نفسه، وانه هو عرض على الامام احمد. ايه اللي خلاه يقول حكاية الوضع؟ قال له إنه هو لما بيجي يروي عن مالك بيروي من طريق مرويات ابن وهب ينسبها المالك. فعرض الأمر بقى الإمام أحمد، قال ده فلان بيعمل كده، فقال ليس هذا بشيء، الرجل ثقة. فأصبح اللي هو يعني قال إنه صورته صورته كده، الإمام أحمد قال له لا، هو الرجل ثقة. طب أمال إيه ده؟ قال له ده يكون من الخطأ. وكثير من أهل الحجاز يطلقون الإيه؟ الكذب بمعنى الخطأ. ويبقى كده الرجل لا كذاب ولا أحد. وأن هو قال حكاية الوضع دي، نفس راوي هذه الرواية هو الذي روى عن أحمد إنه لا، ده لا يقتضي أن يوصف بالوضع ولا بالكذب، وإنما الرجل ثقة. فأصبح الوضع أو الجرح الأولى أن يكون هنا غير سديد، يعني ليس ثابتاً بطريق معتبر. ونفس الطريقة اللي سلكها أبو زرعة بن العراقي في الكتاب ده، لو شفتوها تلاقي كده إنه هو يجيب عن الأوصاف. واللي عايز يشوف نبوذج تاني يشوف هدي الساري. هدي الساري لما أجاب عن الذين أخرج لهم مسلم وطعن فيه غيرهم، تجد إنه هو عنده يعني أجوبة في رد التضعيف بما يفيد أنه غير سديد وليس غير شديد. فاللي هو بابن الصنعة ما يرضاش يثبت هنا ما عليه أكثر النسب، يقول لك لا، واقع التراجم نفسه والجهود التي تمت عليها يفيد أنه غير سديد، يعني ليس الوصف ثابتاً متحققاً، لأن الجواب عنه ممكن، مثل ما ذكرنا في إسماعيل بن أبي أوستا لما جينا نفتح ترجمته قال لك هي مذكور فيها، قال الأسدي كذاب. اللي بحثوا لقوا أن كلام الأسدي ده في واحد ثاني اسمه عبد الحميد ابن أبي أوستا، والعبارة إنه الأزدي ما قالش إسماعيل، لا، قال ابن أبي أويس كذاب. فراحوا قالوا ابن أبي أويس وحطينا على ده المسكين، وإيه، وأصبحت موجودة في تهذيب التهذيب. فيبقى وضعها في ترجمتي ليس شديدا، مش ليس شديدا، ما شمنا. فإلا معاه كتاب، يعني أنا أرى ما، وأنا بقول لكم بعرض عليكم يعني مشانا كده، إن الأولى هنا والأنسب لواقع الرجال أن يكون الضعف غير سديد. ولو كان الضعف، لأنه الكلام اليثير، والشيخ داود كويس إنه متأخر مسك برأيه ده كويس، لأنه هيصل في النهاية لو أثبتناه إنه هيبقى ضعف مقيد، ولا ما يجيش إلا كده، يعني مش هنخليه شديد لكن هنخليه ضعف معتبر. لا، ما ينفعش مع شديد، ينفع مع شديد، إنما نقولنا غير شديد يبقى هو نفى الشديد بل، وصرع أو وافق على أن يكون يوجد ضعف ليس شديدا. فإن كان كذلك نرجع نبحثه، ما ينفعش إنك تصحح له إلا عن طريق الجرح المقيد، إن سفيان بن حسين ثقة ولكن في روايته عن الزهري ضعيف، فكده يمشي الحال، يبقى ضعف مقيد، ويبقى الرجل إذا روى في البخاري، ولذلك البخاري لم يخرج لسفيان بن حسين عن شيخه الزهري، فتجنب الإيه؟ الضعف المقيد اللي فيه. فإن قلنا كده يبقى ما يتناسبش مع اللي شلنا عنهم الأوصاف خالص. تفضل يا مولانا. وايضا فالذين انفرد البخاري وايضا بقى كمالة للتفسير ان هو بيبني مش على اضافه الى ما تقدم. وايضا فالذين انفرد بهم البخاري ممن تكل ما فيه لم يكثر من تخريج احاديثهم بخلاف مسلم. طبعا حكايه الاكثار والاقلال الحقيقه هي زي ما تقول انه جواب ثاني مش جواب اول، لان احنا اذا اتفقنا ان الراجل ده هيخرج الصحيح يبقى حتى نخرج حديث واحد واختل فيه الصحه لابد ان ينتقد عليه. فالكثره والقله جواب ثاني، بمعنى ايه؟ انه سلمنا انه يخرج عن ضعيف، وأن الجواب الأول أنه لا يخرج له احتجاجا عشان يضطرد الوصف بالصحة. ثم نقول وعلى فرض أنه هو أخرج له غير احتجاج فهو لم يكسر من التخريج له، ينفع كده. لكن نخلي الإكسار والإقلال يبقى رد أول، لا، يبقى سلمنا انه فعلا عنده حاجات الضعف فيها لا يمكن دفعه. واتمنى ان حد فيكم يكون عنده وقت ويقرا هدي الساري، وهو بسيط يعني تقريبا ما يطلعش 30 صفحه. وهو الشيخ ابن حجر فعلا يعني ابدع في تطبيق القواعد عند الجواب، ويعلمك انك انت ممكن تطبقها تغش منه. وعمل خمس انواع قال ده جرح مردود، قال الانواع دي كده مردودة. واحد يوثقه شخص متقدم ويجي ابن حزم يضعفه، التضعيف ده مردود. تضعيف المتأخر من غير دليل المجمل لمن وثقه المتقدم جرح مردود. فعمل شوية حاجات تخليك انك انت ايه ممكن ان تتصور على الواقع ان مسألة المتكلم فيهم دول فيهم تفاصيل اذا وضعت في موضعها يخرج الامام البخاري لا يعني انتقادا معتبرا عليه، والامام مسلم كذلك. تفضل يا ابو. طبعا احنا هنقفل دكانه، بس لما احنا فضلنا نقف في واحد قال لي انت بتسرح بدليل انك خلصت التدريب وان شاء الله برضه هتعزل فتح المغيس ثاني. فالراجل حسدنا، ده احنا النهارده ما قلناش الا صفحتين اهو، فيا ريت يدينا اي حاجه من اثاره نفك بها الحسد ده. والذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه اكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وخبرهم وخبر حديثهم. من شيوخه دي بقى هي اللي صح، من شيوخهم دي هي الجواب بتاع صح. ليه؟ لان لما تقرا انت اللي نام يصحى، احنا هنقفل قريب اهو، مع اللي خشع يخلي باله هنختم قريب. اسماعيل بن ابي اويس ده شيخ البخاري، والبخاري روى عنه في اكثر من 200 موضع. فقالوا الله، طب الراجل ده ازاي يعني؟ البخاري ده راجل ناقد يروي عن واحد، ناس متكلمه فيه واحد بس اللي وثقه اللي هو الامام احمد، وابو حاتم قال عليه انه لا باس به، واذا اخذنا بمنطوق لا باس به يطلع انه هو صدوق، مع انه في المواضع اللي هو اخرج له عنده موضع واثنين وثلاثه محتج به بمفرده. الحافظ ابن حجر كراجل يعرف في الشغل قال لك لا، ده اسماعيل ده بالذات البخاري دخل في زواريقه بلغتنا احنا المصريه لحد ما توطدت بينه وبينه الثقه انه هو خاف بيته وقال له ادي احاديث كلها هي مكتوبه، وانت انتقي منها اللي تعرف انه هو سليم. مالكش دعوة. أنا لما أحدث من حفظ بغل، لكن هذه أصولها وانت اختار منها. فأصبح الشخص اللي يضعف في حفظه لا يضعف في كتابه، ويبقى كده الجرح المقيد قوي يا شيخ داوود. النقطة دي ما جابهاش إلا ابن حجر، حكاية إنه إسماعيل ابن أبي أويس مكن البخاري من أصول مسموعاته وقال له انتقي منها ما تريد. فيحمل ما ذكره البخاري في صحيحه على أنه انتقاه من كتابه، فلا يتأثر بخطئه الذي من حفظه. ودي مش خاصة بإسماعيل، خاصة بكل الذين لهم خطأ إذا حدثوا من حفظهم ولا ينال ذلك مما هو مكتوب من حديثه. واضح كده يا أخوان؟ بس شفنا بقى وقفة كده حلوة يا شيخ سعيد. فأكثر من ينفرد به ممن تكلم فيه من المتقدمين، ولا شك. خلي بالك من كلمة المتقدمين، احنا دلوقتي البخاري ميت سنة كام؟ 256 ومسلم 201، ويذكر في شيوخه ورجاله متقدمين ومتأخرين. ومعنى ذلك ان وصف المتقدمين ومتأخرين دي بتجري في كل الأزمنة على كل من سبق المتأخر فهو متقدم عليه. وهو قصد المتقدمين يعني اللي فوق شيوخه، مش شيوخه المباشرين. فلا شك أن المرأة أعرف بحديث شيوخه من حديث غيرهم. أيوة. من تقدم. أيوة. وأكثر هؤلاء الذين تكلم فيهم من المتقدمين يخرج البخاري أحاديثهم غالبا في الاستشهادات ونحوها بخلاف مسلم. طبعا غالبا دي يعني إيه، هي من السخاوي، ما هيش من يعني على مسؤولية الإمام السخاوي، يعني الحكم بالأغلبية دي أنا ما أملكوش، لكن أنتوا تقدروا دلوقتي تطلعوهم بواسطة الحاسب وتشوفوا غالبا ولا مش غالبا. لأن إذا قلنا غالبا فيبقى المقابل أنه الباقي ملوش حكم أصلا، لا يقدح لا كده ولا كده، لأن الأمور تبنى على الغالب. فأنا أتصور أن غالبا دي فيها توسع. وأما ما يتعلق بالاتصال، خلاص وقفنا بقى عند الاتصال، وربنا يوصل منا من قطع. اسمحوا لنا بقى نشوف الأسئلة علشان خاطر إيه بقية الأوقات محجوزة. الأسئلة دي طويلة يا شيخ سعيد، انت اقرا بقى ذمتك هي كويسة. هذا سائل يسأل يقول: هل الحاكم مرتبة من مراتب أهل الحديث أم أنها لقب خاص بأبي عبد الله النيسابوري؟ لا دي معروفة، دي معروفة. ما أفضل شرح هو لقب بشكل. لقب يعني هو طبعا كتب الشيخ علي قارن للحاكم هو اللي أحط بالسنة وكده. أنا شخصيا لغاية دلوقتي ما لقيتش حد نقلها، لكن بتدرس في كتب المصطلح اللي هي ما تقدرش تسندها. إنما أنت لما تقرأ في كتاب زي السياق أو زي السياق لعبد الغافر تلاقي كلمة الحاكم دي كتير، فهي لقب يطلق يعني على العلماء ويطلق على من تولوا الحكم ويعرف المراد بالسياق، لكن هو مكتوب في كتب المصطلح القديمة وخاصة المختصرات الصغيرة دي يقول لك الحاكم من أحاط بالسنة، وده كتبها الشيخ علي قارب شرح النخبة. جابها منين؟ أنا ما أعرف. ما أفضل شرح لكتاب الشمائل المحمدية؟ لا ما ينفعش كده. احنا قلنا دلوقتي إذا كان ما قدرناش نحكم حكم على الصحيحين، اتحملنا أنت مسؤولية أفضل شرح للشمائل. في هنا بعض إخواننا كانوا مسجلين في شرح الشمائل ممكن يفيدوك، لكن الحكم موضعي، ممكن تلاقي عند المناوي النقط في شرحه فائدة لا تجدها عند غيره. فالتفضيل يعز الإحاطة، وأنا لا أزعم الإحاطة. وهذا سائل يسأل يقول: قول المؤلف السخاوي وقول النووي إن كتاب البخاري أكثرهما، وهو دليل دلك به على قضية يريد إثباتها دون أن يشير إلى قضية عدا نقل كلام النووي، فهل هذا الأسلوب يدل على أنه يرتضي قوله ويتبناه؟ القاعدة اللي معروفة وعيلها الحافظ العراقي في نكته: إن لمن حكى القول ولم يتعقبه فهو قائل به، وبيعتمد فيها على ما جاء في مقدمة الإمام مسلم أن هو قال: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم ضعيف عند أهل العلم أو عند أهل العلم. فقالوا: طيب ده مش كلام مسلم، ده مسلم بيحكيه على لسان الخصم أو المخالف. قالوا: أيوة، لكنه حكاه ولم يتعقبه وهو قائل. وما تقرأ أنت الفتح كده يعني سكة ولا سكتين، ابن حجر يستعمل الحكاية دي ويستعملها كله، ده اصطلاح متأخرين معروف: من حكى القول ولم يتعقبه فهو قائل. ده اللي بيمشي على وهذا سائل يسأل فيقول: بينوا لنا العلة التي ذكرها ابن حزم في تفضيل صحيح مسلم بقوله: ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث الثرد، وهو غير راجع إلى الأصحية. ما هو نفسه قال هنا، قال إن الإمام ابن حزم قال: لا، أنا حكيت إنه ده صح وده صحيح، أنا مش عايز أفضل بيناتهم، لكن أنا أفضل تفضيل جزئي. إنه لما تفتح أنت صحيح مسلم تلاقي التعاليق فيه ما يعني معدودة، بينما هي في صحيح البخاري من أوله إلى آخره. وابن حجر لما عمل الأربع مجلدات، الأربعة اللي كان تغليق التعليق، أيوة، كله ده عشان وصل التعليق. ففعلا إنه الإمام مسلم أحاديث بعد المقدمة أحاديث كلها مسندة، ولا تعليق عنده إلا في النادر أو المواضع التي أحصيت عليه إن هي 14 موضع، وما يعني محدد الموضع. فده كلام ابن حزم قال، أنا لما أقول كده ما حدش يقدر يقول لي لا، إن فعلا مسلم أحاديث السرد المسندة فيه هي أكثر من اللي في البخاري. فإيه بقى الإشكال اللي في كده؟ مش عارف الأستاذ يريد إيه. يعني دي مش داخلة في الأصحية، لأن مثلا مسند أحمد كله أحاديث مسندة مسرودة. فالعبرة في الأصحية بتبقى في الرجال وفي اتصال الإسناد وفي السلامة من الشذوذ والعلة وكذا. ويقصد إيه علة ترجيح ابن حزم؟ يعني هذا القول، أيوة، إن دي مش يعني هو الميزة، إن الميزة دي مش موجودة في البخاري. ولذلك قلنا الأفضل هو التفضيل الموضعي وليس الموضوع. وهذا سائل يسأل فيقول: إذا روى البخاري ومسلم لراو ولم يكن له متابع إلا خارج الصحيح، فهل يعتبر أنه احتج به؟ لا، ما دام له متابع خارج الصحيح ما يعتبرش أنه هو احتج به. الأصل فيه أنه هو يذكر المتابع جوه، وبناء عليه هم بيحكموا بقى سواء وجد له خارج أو لم يوجد له خارج. لكن اللي يقرأ الهدي يجد أن الإمام ابن حجر بيعتد بمن له متابع خارج الصحيح، وبيعتمد في كده عشان احنا بننادي اهو الناس اللي خشعت. بيعتمد الحافظ ابن حجر في هذا على ان الامام مسلما لما سئل: كيف رويت عن فلان وفلان وفلان في صحيحك وهم مضعفون؟ قال: انا هم دول اللي وقت ما اخرجت كانت اسانيدهم عندي، والحديث ثابت في روايات الثقات. ولم يقيد انه ثابت عندي او ثابت خارج الصحيح، فقالوا ان ده نص من الامام مسلم على ان الذي يتقوى به الراوي المضعف عنده اعم من ان يكون هو نفسه ذكر المتابع او الشاهد وده هو الاصل، او يكون المتابع او الشاهد خارج الصحيح وهذه خطوه ثانيه. وايضا البناء دائما على اللي في خارج الصحيح، اذا كان حد فيكم له قراءه يجد انه اقل، ان هم بيعتمدوا اكثر على الموجود، غايه ما في الامر ان قد تكون المتابعه في موضع ثاني ليست في ذات الموضع الذي وجدت انت فيه زي بورده، فهو في موضع ممنوعش حد ولا فيش روايه لا فوق ولا تحت، هو حديثه بس اللي في الباب. لكن لقينا انه نفس الحديث اتكرر في موضع ثاني وجاب له ما متابع ثاني، فاصبح المتابع ما ذكرش في نفس الموضع. تفضل يا ابو. ويسأل فيقول: إذا حكم إمام على راو ممن عاصره بالثقة أو الضعف وحكم عليه ممن تأخر عنه بحكم آخر، فهل يمكن أن تعتبر خبرة الإمام بذلك الراوي ومعاصرته له قرينة ترجيح قرينة ترجح كلامه على كلام من لم يعاصره؟ موجودة دي في الهدي، هو ذكرها الحافظ من ضمن الجرح المردود أن يوثقه متقدم ويضعفه متأخر دون دليل، يعني مش إنه يضعفه بدليل، لا، يفرض إنه جاب دليل ما وقفش عليه المتقدم، يبقى العبرة بالدليل. لكن هو مثلا ما بيجي ابن حزم ويقول لك لا ده فلان ضعيف ويجي ساكت، فيقول لك إن الراجل ده وثقه الإمام أحمد قبل ابن حزم ما يتولد، فجرح الإمام ابن حزم مردود لأنه متأخر وبدون دليل عليه. في صحيح البخاري في كتاب العلم باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما يا رب، ورد أثناء ترجمة الباب ما نصه: وأخبرنا محمد بن يوسف الفرابري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري عن عبيد الله بن موسى عن الثوري ومالك، إذا قرأ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثنا. السؤال: ما توجيه إدخال لفظة وأخبرنا محمد بن يوسف الفرابري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري في ترجمة الباب؟ دي مش الفرابري له زيادات في البخاري، هو راوي البخاري وله زيادات فيه موجودة في المكان ده وموجودة في غيره، كل الكتب اللي رويت لرواتها زوائد تتميز بكونهم يكون الرواية منسوبة إلى الراوي لا إلى البخاري، ومعروفة دي زوائد عبد الله في المسند معروفة، وفي ناس كاتبة عن زوائد ابن سفيان في صحيح مسلم، لكن ما شفتش أنا حد لسه كتب عن زوائد الفرابري، لكنها موجودة، واللي يقرأ منكم البخاري على مهله هيلاقي للإمام الفرابري روايات لا يرويها عن محمد بن إسماعيل ولكن يرويها عن شيوخ له وغيره، فهذه تعتبر زوائد وموجودة يعني في متن البخاري. سائل يسأل فيقول: أريد كتابا للمبتدئين في علم المنطق. لا، هو كتب يعني كده يشوف حد من اللي هم أساتذة أصول الدين لأن هم بيألفوا يعني، ويقرأ الكتاب ده، في كتاب أظن للدكتور ربيع الجواري اسمه ضوابط الفكر، يعني عنوان موضة لكن الكلام اللي فيه من جوه منطق، فانت لما تقرا كتاب لواحد معاصر بلغتك تقدر بعد كده تفتح السلم او تقرا مثلا شرح الخبيصي او كلام من ده فيبقى سهل عليك، انما هم الكتب اللي متداوله كانت ايامنا لما كنا في الثانوي احنا درسنا شرح الخبيصي ده، وطبعا الانواع وكده ويحكون عن إمام درس المنطق وشغلوه إمام وخطيب، فهو أول ما خطبة خطبها بدل ما يقول أيها الناس قال أيها الجنس السافل، لأن علم المنطق بيقول إن الإنسان هو نوع عالي وجنس سافل، وهو فاهم إن كل المصلين قارئين الخبيث زيه، فطبعا زعلوا منه كده، قال لهم ده منطق إيه يعمل؟ فأنت ممكن تشوف ضوابط الفكر ده تقراه الأول عشان يقربك من كده، وبعدين يقرا كتاب معروف إنه شرح القطب على الشمسية أو شرح السلم، سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطقي، ده كتاب جيد يعني، وعبارات الشراح له مستساغة شوية أخف من الخبيث، لكن احنا درسنا الخبيث دوت، وكانوا طبعا بمشايخنا رحمة الله عليهم، واحنا ما نجيش بقى دلوقتي في نعاله، لأن الناس دول كانوا يخلوك تحتقر نفسك لو عندك دم يعني يذكرون هذه الكتب والمصطلحات على الولاء لبيئة أسلم، فيخليك انت بقى تقول طب انا ايه لازمتي ايه اذا كان ده الكتب دي كلها في دماغه، ويوصلها يعني يستطيع ان هو يوصلها لك المنطق ده. كان شيخنا الله يرحمه الشيخ حسن متولي ما كانش يلقينا ان احنا نقرا الكتاب ساعه الامتحان، لكن نعرف السور والسالب الكليه والسالب الجزئيه وكده 100 100، هو دلوقتي اسمه المنطق القديم، لكن هو اللي ينفع في الحاجات دي. تفضل يا مولانا، في كده حاجه؟ احنا كده مسلمين على بعض سلام غالي، وتفضلوا مشكورين مقبولين، وربنا يسلمكم، واللي اتاخرتوا شويه ما تبقوش تتصلوا عليها عشان بتتركوني، الله يصلح حالكم.